الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمحاضرة اليوم نستكمل فيها حديثنا عن علم مناسبات السور والآيات، وسيكون ذلك عن أهمية هذا العلم وأقوال العلماء فيه واختلافهم حوله وبيان الراجح. العنصر الأول في مكانة علم المناسبات وأهميته: يمثل القرآن الكريم منبعا ثرا وفيضا غزيرا لفنون وعلوم وفتوح انبتت في نظمه وهديه ورسمه، ليبقى المعجزة الخالدة الدالة على الحق والمدد الأسمى لمن أخلص الطلب وتجرد للفهم والعمل. في ثناياه جلال من كل وجه، وفي منحه عطاءات لكل عصر. ولعل من أدق علومه علم المناسبات القرآنية، ذلك العلم الذي يربط بين السور والآيات والكلمات، فإذا هي حبات عقد واحد وأعضاء كائن حي وأجزاء بنيان متصل، فعليه يتوقف إدراك الهدايات في أعلى صورها. فالعلم بالمناسبات بين الآيات القرآنية في السورة الواحدة وبين السور في الكتاب كله أمر ذو خطر عظيم، لما له من شأن كبير في الدلالة على تفسير النظم الحكيم تفسيرا موضوعيا. يقول الغماري الحسني: علم التناسب للسور علم جليل ذو خطر، قد قل فيه الكاتبون كما قد عز المستطر. ولما كان هذا العلم دقيق المسالك خفي المدارك، احتاج الباحث فيه إلى استفراغ الجهد بغية الاستقصاء اللغوي لدلالات الكلمات القرآنية والإحاطة بأسباب النزول والقراءات والتوسع في أفانين علوم النحو والمعاني والبيان والبديع، مع حس مرهف ونفس شفافة والتقاط سريع وألمعية وافرة وسلامة في القصد، ليدرك سر اللحمة بين لطائف الآيات القرآنية ومراد الله تعالى من ترتيب كلامه على هذه الصفة، فتبدو له أوجه المناسبات في النظم الحكيم. قال الزركشي رحمه الله: اعلم أن المناسبة علم شريف تحزر به العقول ويعرف به قدر القائل فيما يقول. وقال الإمام ابن العربي رحمه الله في سراج المريدين: ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة ثم فتح الله لنا فيه، فلما لم نجد له حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه. وقال الإمام الرازي في سورة البقرة: ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو أيضا بسبب ترتيبه ونظم آياته، ولعل الذين قالوا إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك. وقال بعض الأئمة: من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض لئلا يكون منقطعا، وهذا النوع يهمله بعض المفسرين أو كثير منهم وفوائده غزيرة. وقال البقاعي: وبهذا العلم يرسخ الإيمان في القلب ويتمكن من اللب، وذلك لأنه يكشف أن للإعجاز طريقين: أحدهما نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب، والثاني نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب. قال: والأول أقرب تناولا وأسهل ذوقا، فإن كل من سمع القرآن من ذكي وغبي يهتز لمعانيه، ويحصل له عند سماعه روعة بنشاط ورهبة مع انبساط لا تحصل عند سماع غيره، وكلما دقق النظر في المعنى عظم عنده موقع الإعجاز. ثم إذا عبر الفطن من ذلك إلى تأمل ربط كل جملة بما تلته وما تلاها خفي عليه وجه ذلك، ورأى أن الجمل متباعدة الأغراض متباينة المقاصد، فظن أنها متنافرة، فحصل له من القبض والكرب أضعاف ما كان حصل له بالسماع من الهز والبسط، فربما شككه ذلك وتزلزل إيمانه وزحزح إيقانه، وربما وقف كثير من أذكياء المخالفين عن الدخول في هذا الدين بعدما وضحت إليهم دلائله وبرزت له من جمالها دقائقه وجلائله لحكمة أرادها منزله وأحكمها بجمله ومفصله، فإذا استعان الله وأدام الطرق لباب الفرج بإنعام التأمل وإظهار العجز والوثوق بأنه في الذروة من إحكام الربط كما في الأوج من حسن المعنى واللفظ، لكونه من جل عن شوائب النقص وحاز صفات الكمال إيمانا بالغيب وتصديقا بالرب، قائلا ما قال الراسخون في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فانفتح له ذلك الباب ولاحت له من ورائه بوارق أنوار تلك الأسرار، رقص الفكر فيه طربا وسكر والله استغرابا وعجبا، وطاش لعظمة ذلك جنانه، فرسخ من غير ريبة إيمانه، ورأى أن المقصود بالترتيب معان جليلة الوصف، بديعة الرص، علية الأمر، عظيمة القدر، مباعدة لمعاني الكلام على أنها منها أخذت، فسبحان من أنزله وأحكمه وفصله وغطاه وجلاه وبينه غاية البيان وأخفاه. وبذلك أيضا يوقف على الحق من معاني آيات حار فيها المفسرون لتضييع هذا الباب من غير ارتياب. قال: وبه تتبين لك أسرار القصص المكررات، وأن كل سورة أعيدت فيها قصة فلمعنى أدعى في تلك السورة استدل عليه بتلك القصة غير المعنى الذي سيقت له في السورة الثانية السابقة. ومن هنا اختلفت الألفاظ بحسب تلك الأغراض، وتغيرت النظوم بالتأخير والتقديم والإيجاز والتطويل، مع أنه لا يخالف شيء من ذلك أصل المعنى الذي تكونت به القصة، وعلى قدر غموض تلك المناسبات يكون وضوحها بعد انكشافها. قال البقاعي: هذا وإن العلم الذي أفاض الله ولله الحمد علي أصله بذل الرقة والانكسار والتضرع والافتقار لأدق العلوم أمرا وأخفاها سرا وأعلاها قدرا، لأنه في الحقيقة إظهار البلاغة من الكتاب العزيز وبيان ذلك في كل جملة من جمله، فإن البلاغة مناسبة المقال لمقتضى الحال، وهذا الكتاب لبيان الداعي إلى وضع كل جملة في مكانها وإقامة حجتها في ذلك وبرهانها، لأن هذا العلم تعرف منه علل الترتيب. وجعل رحمه الله اسم كتابه مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور دالا عليه، فقال: فتعريف هذا العلم هو اسم هذا الكتاب المصنف فيه، علم يعرف منه مقاصد السور وموضوعه آيات السور، كل سورة على حالها، وغايته معرفة الحق من تفسيره كالآية من تلك السور، ومنفعته التبحر في علم التفسير، فإنه يثمر التسهيل له والتيسير، ونوعه التفسير، ورتبته أوله، فيشتغل به قبل الشروع فيه، فإنه كالمقدمة له من حيث إنه كالتعريف، لأنه معرفة تفسير كل سورة إجمالا. وأقسامه السور، وطريقة السلوك في تحصيله جمع جميع فنون العلم. وقال الغماري في كلامه عن المسألة الثالثة، قال: المناسبة علم شريف عزيز، قل اعتناء المفسرين به لدقته واحتياجه إلى مزيد فكر وتأمل. وقد اعتبر السيوطي مناسبة آيات القرآن وسوره وارتباط بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة وجها من وجوه إعجاز القرآن، وقال إن من فوائده جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف حالته حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء. ومن المحدثين الذين تنبهوا إلى قيمة هذا العلم الجليل الشيخ الزرقاني رحمه الله، حيث يقول إن القرآن تقرأه من أوله إلى آخره، فإذا هو محكم السرد، دقيق السبك، متين الأسلوب، قوي الاتصال، آخذ بعضه برقاب بعض في سوره وآياته وجمله، يجري دم الإعجاز فيه كله من ألفه إلى يائه كأنه تبيكة واحدة، ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك ولا تخاذل، كأنه حلقة مفرغة، أو كأنه سمط وحيد وعقد فريد يأخذ بالأبصار. نظمت حروفه وكلماته، ونسقت جمله وآياته، وجاء آخره مساوقا لأوله، وبدا أوله مواتيا لآخره. ويصف الأستاذ مصطفى صادق الرافعي هذا الأسلوب القرآني العجيب قائلا وبالجملة: فإن هذا الإعجاز في معاني القرآن وارتباطها أمر لا ريب فيه، وهو أبلغ في معناه الإلهي إذا انتبهت إلى أن السور لم تنزل على هذا الترتيب، فكان الأحرى ألا تلتئم وألا يناسب بعضها بعضا، وأن تذهب آياتها في الخلاف كل مذهب، ولكنه روح من أمر الله تفرق معجزا، فلما اجتمع اجتمع له إعجاز آخر ليتذكر أولو الألباب. ويقول الشيخ عبد الحميد الفراهي: وربما يحط عندك قدر خطيب مصقع أتى بفنون من البلاغة وأثر في النفوس بخلابة بيانه، لمحض أنه ذهل عن ربط الكلام فهام من واد إلى واد، مع أنه معذور لأنه ألقى خطبته ارتجالا ولم يعمل فيها النظر والروية. وما مؤاخذتك لذلك الخطيب إلا لأن الكلام البليغ لا يحتمل سوء الترتيب، فإذا كان الأمر كذلك أليس من الموقن بإعجاز القرآن أن يثبت حسن نظمه وإحكام ترتيبه وتناسق آياته وسوره؟ ومن ثم فإن في هذا الكلام من أقوال العلماء تتلاقى بعض الفوائد الكامنة في هذا العلم الجليل، أهمها أنه يظهر القرآن الكريم كأنه كلمة واحدة، ويؤكد أن هذا الكتاب العظيم إنما قدر تقديرا محكما، وصمم قبل نزوله بحساب دقيق ووزن حكيم لكل حرف وكلمة وجملة وآية وسورة، ثم تمام الكتاب بشموليته. وفي هذا تأكيد بليغ لمعنى قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ورد للشبه التي يثيرها الروافض والمستشرقون والمغرضون حول جمع القرآن والزيادة فيه أو النقص منه كما يزعمون، إذ هو يجعل العقل البشري ينشط في محاولة للالتفات إلى الحكمة من هذا الترتيب والاهتمام باستخراج المعاني ولطائف النكات التي لا يتوصل إليها إلا بالتماس أوجه المناسبة والربط بين السور والآيات والكلمات والحروف. العنصر الثاني في علاقة علم المناسبات بالتفسير الموضوعي للقرآن الكريم. سبق أن أشرنا لهذه العلاقة في المحاضرة السابقة، ونقول هنا إن القرآن الكريم كتاب هداية ربانية تمثل آخر اتصال بين وحي السماء وأهل الأرض، لكونه الكتاب الإلهي الخاتم المرشد إلى الصحيح في الاعتقاد والخير في السلوك. فلا غرو أن تكون طريقته في التأليف مغايرة لما ألفه الناس، فليس سوره مجرد فصول من كتاب بحيث تستقل كل سورة عن غيرها، وإنما طريقة القرآن ككتاب هداية تستلزم أن يسلك طرقا عديدة يدخل منها إلى النفس. وكما أن الهدايات تجتمع في القرآن بتمامه، فإن هذه الهدايات منبثة أيضا في سوره بصورة تجل عن الوصف، يراها من ينعم النظر فيها فيجد لكل سورة وحدة تجتمع حولها آياتها وإن تعددت موضوعاتها، ويحس فيها روحا تسري بين أجزائها ووشائج تربط بينها ومقصدا يجمعها. وهذا النوع من الدراسة هو من تناولات التفسير الموضوعي، فدائرته تحيط بالسورة القرآنية الواحدة، وتتجلى مهمة الباحث في الكشف عن الهدف الجامع الذي تدور حوله السورة. وطريقته أن يستوعب الباحث أهداف السورة المنبثة في أسباب نزولها وترتيبها ومكيها ومدنيها وأسمائها وعدد آيها ومقاصدها الفرعية وأساليب عرضها والمناسبات بين مقاطعها. فالسورة في مجملها كل لا تنفصم عراه، وطائفة ملتئمة من الآيات لا تحتمل تقطيعها، وإنما النظر إليها يكون في كلها لا في بعضها، ولا تتم الفائدة إلا باعتبارها كيانا حيا واحدا. يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات: اعتبار جهة النظم في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر، فالاقتصار على بعضها غير مفيد للمقصود منها، كما أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ما لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها. فسورة البقرة مثلا كلام واحد باعتبار النظم، وإن احتوت على أنواع من الكلام بحسب ما ثبت فيها، فمنها ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب، ومنها ما هو كالمؤكد والمتمم، ومنها ما هو المقصود في الإنزال، وذلك تقرير الأحكام على تفاصيل الأبواب، ومنها الخواتم العائدة على ما قبلها بالتأكيد والتثبيت وما أشبه ذلك. ولا بد من تمثيل شيء من هذه الأقسام فيه يبين ما تقدم. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كلام واحد وإن نزل في أوقات شتى، وحاصله بيان الصيام وأحكامه وكيفية آدابه وقضائه وسائر ما يتعلق به من الجلائل التي لا بد منها ولا ينبني إلا عليها. وسورة الكوثر نازلة في قضية واحدة، وسورة العلق نازلة في قضيتين، الأولى حتى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، والأخرى بقية السورة. وسورة المؤمنون المكية نازلة في قضية واحدة، وهي الدعاء إلى عبادة الله تعالى، وإن اشتملت على ما قرره القرآن المكي في معانيه الثلاث: تقرير الوحدانية وتقرير النبوة وإثبات المعاد. ومن أراد الاختبار في سائر سور القرآن فالباب مفتوح. ويدل البقاعي على مناسبات القرآن واتصاله بالوحدة الموضوعية في السورة القرآنية الواحدة فيقول: فعلم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المقال لمقتضى الحال. وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيها. وليس من شك في أن لكل سورة شخصيتها المستقلة وأهدافها الواضحة، فمن المعلوم أن السور المكية قد عرضت أسس العقيدة الإسلامية الثلاثة بشكل مفصل: الألوهية والرسالة والبعث بعد الموت. ويمكن للباحث أن يتناول من كل سورة مكية أحد الأسس الثلاثة بجانب اشتمال الكثير منها على أمهات الأخلاق والتنفير من مرذولها، في حين تشتمل السور المدنية على الكليات الشرعية وتحيل إلى الحوار وإقامة البرهان وتفنيد مزاعم المعارضين وأهل الكتاب وفضح المنافقين. يقول البقاعي رحمه الله: إن من عرف المراد من اسم السورة عرف مقصودها، ومن حقق المقصود منها عرف تناسب آيها وقصصها وجميع أجزائها، فإن كل سورة لها مقصد واحد يدار عليه أولها وآخرها ويستدل عليه فيها. ويعد هذا النوع أكثر أنواع التناول الموضوعي تطوراً وإضافة، فهو لا يتتبع كلمة قرآنية ليستنبط دلالاتها، ولا يعرض لموضوع قرآني فيجمع آياته ويربط بينها، كما أنه لا ينظر للسورة القرآنية الواحدة كوحدة موضوعية بالبحث عن مقصدها الأكبر الذي تدور عليه، وإنما يضيف إلى عنايته بالوحدة الموضوعية لكل سورة البحث عن آفاق العلاقة بما يجاورها من سور، فينظر في فواتح السور وخواتيمها ويربط بينها مجتمعة تارة ومتفرقة تارة أخرى، جامعا بين موضوعات السور ما استقام له الجمع، بحيث تبدو سور القرآن وقد التقت معانيها ومقاصدها كدائرة اتصل كل مبتدأ فيها بمختتمها. يقول الدكتور حكمة الحريري: تبين لنا بالأدلة الوافية الانسجام التام والتناسق الكامل بين الآيات والسور، فإنها وإن اشتملت على نجوم متعددة وأغراض مختلفة ومعاني متنوعة، لكنها ترمي إلى هدف واحد وتندرج تحت مقصد واحد لا تنفك عنه. وهذا وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم، ذلك بأن آيات القرآن نزلت في أوقات متباعدة، والطريقة التي اتبعت في ترتيب آياته حيث كان يقول عليه الصلاة والسلام: ضعوا آية كذا في موضع كذا، ولو كان هذا الأمر من تأليف البشر لما خلا من تناقض واضطراب وعيب ومؤاخذة، لكنه تنزيل من حكيم حميد. تقرأ السورة الطويلة المنجمة في نزولها فلا تحس بشيء من تناكر الأوضاع، بل ترى بين الأجناس المختلفة تمام الألفة، فلم يكن الانتقال بين الأغراض المختلفة في السورة الواحدة أمرا اعتباطيا بلا هدف، فهذا لا يليق بكلام العقلاء من البشر، فكيف بكلام أحكم الحاكمين؟ إنما هناك صلات وثيقة بين هذه المعاني والأغراض، بحيث تتضافر جميعا لتصل إلى الغاية القصوى والهدف العام الذي تدور حوله السورة، وهو ما يطلق عليه بعض العلماء الوحدة الموضوعية أو عمود السورة ونظامها. وللوقوف على هذه الحقيقة ومعرفتها، لا بد من تدبر القرآن، فإنها لا تظهر إلا بالتدبر والتأمل الصادق. وقد وبخ سبحانه من يقرأ القرآن ولا يتدبره فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. قال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. إذن كيف نستدل على الوحدة الموضوعية في سور القرآن؟ يستدل على الوحدة الموضوعية في السورة من خلال الأمور التالية: 1- عرض السورة عرضا واحدا نرسم به خط سيرها إلى غايتها، ونبرز به وحدة نظامها المعنوي في جملتها، لكي ترى في ضوء هذا البيان كيف وقعت كل حلقة في الموقع المناسب لها. والسياسة الرشيدة في دراسة النسق القرآني تقضي بأن يكون هذا النحو من الدرس هو الخطوة الأولى فيه، فلا يتقدم الناظر إلى البحث في الصلات الموضوعية بين جزء وجزء منه إلا بعد أن يحكم النظر في السورة كلها بإحصاء أجزائها وضبط مقاصدها على وجه يكون له عونا على السير في تلك التفاصيل. إن السورة مهما تعددت قضاياها فهي كلام واحد يتعلق آخره بأوله وأوله بآخره، ويترامى بجملته إلى غرض واحد، كما تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية الواحدة، وإنه لا غنى لمتفهم نظم السورة عن استيفاء النظر في جميعها، كما لا غنى عن ذلك في أجزاء القضية. 2- اسم كل سورة مترجم عن مقصودها. هناك ارتباط وثيق بين المعاني والأغراض المختلفة التي تتعرض لها آيات السورة وبين اسم السورة الذي يحتوي على الهدف العام منها. الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات، وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب، وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له. قال برهان الدين البقاعي رحمه الله بعد أن ذكر كلام شيخه محمد البجائي، وقد ظهر لي باستعمالي لهذه القاعدة بعد وصولي إلى سورة سبأ في السنة العاشرة من ابتداء في عمل هذا الكتاب، أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها، لأن اسم كل شيء تظهر المناسبة بينه وبين مسماه عنوانه الدال إجمالا على تفصيل ما فيه، وذلك هو الذي أنبأ به آدم عليه الصلاة والسلام عند العرض على الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ومقصود كل سورة هاد إلى تناسبها، فأذكر المقصود من كل سورة وأطبق بينه وبين اسمها. 3. العود على البدء. ترى في كثير من سور القرآن أن الكلام ينتقل من معنى إلى آخر، ومنه إلى معنى آخر، ثم يعود على ما بدأ منه، ولم يكن هذا الانتقال والانجرار من معنى إلى آخر إلا لوجود رابطة مهمة تربط بين الآيات والمقاصد يقتضيها السياق. قال الشيخ عبد الحميد الفراهي: إني رأيت في ترتيب كلام الله وله الحمد على ما أراني أن الكلام ينجر من أمر إلى أمر، وكله جدير بأن يكون مقصودا فيشفي الصدور ويجلو القلوب، ثم يعود إلى البدء فيصير كالحلقة. وإن من عادة العرب وفطرة البلاغة أن ينجر الكلام من أمر إلى آخر ثم يعود إلى الأول أو الوسط، وإذا كان المخاطب عالما بأسباب الكلام عاقلا له بقلبه لم يشكل عليه نظمه. إن الإقرار بوجود التناسب بين الآيات يؤدي إلى انتظامها في وحدة موضوعية معينة تحت هدف عام ومقصد معين بالرغم من تنوع أغراض السورة. وقد علم أن ترتيب الآيات أمر توقيفي، وأن الراجح في ترتيب السور أنه توقيفي أيضا، وسيأتي تفصيل ذلك في محاضرات خاصة إن شاء الله تعالى. العنصر الثالث: المعارضون لعلم المناسبات وبيان الراجح من قولي أهل العلم. وكحال كل فن له مؤيدوه، فإن الضرورة تقتضي ظهور من يعارضه ممن يرون ما لا يراه الفريق الآخر، ويأتون على دعواهم بما يدل عليها، وقد يكون الخلاف بين الفريقين لفظيا، كما يكون سر الخلاف في تنزيه كل فريق لموضوع البحث عما لا يليق به بحسب زاوية رؤيته له. فكان لعلم المناسبات القرآنية معارضون، وهم إن كانوا قلة إلا أن رأيهم محل بحث ودرس. قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام المتوفى سنة 660 هجرية: المناسبة علم حسن، ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر. قال: ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك يصان عنه حسن الحديث فضلا عن أحسنه، فإن القرآن نزل في نيف 20 سنة في أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض، إذ لا يحسن أن يرتبط تصرف الإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعض مع اختلاف العلل والأسباب كتصرف الملوك والحكام والمفتين وتصرف الإنسان نفسه بأمور متوافقة ومتخالفة ومتضادة، وليس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرفات مع بعضها مع اختلافها في نفسها واختلاف أوقاتها. انتهى. كما نقل عن الإمام أبي حيان صاحب البحر المحيط كلام شبيه بكلام الشيخ عز الدين بن عبد السلام. وأنكر أبو العلاء محمد غانم المعروف بالغانمي اشتمال القرآن الكريم على أحد أنواع الارتباط بين الآيات القرآنية، وهو المسمى بحسن التخلص، وسوف يأتي تفصيله في المحاضرة القادمة إن شاء الله. وقال إن القرآن إنما وقع على الاقتضاب الذي هو طريقة العرب في الانتقال إلى غير ملائم. وذكر الشوكاني صاحب تفسير فتح القدير حجج المنكرين لهذا اللون من الارتباط بين الآيات ونحى نحوهم وضرب على ذلك بعض الأمثلة. فعند تفسيره لقوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، يقول اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة، بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله تعالى، وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصحف، فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب سبحانه، حتى أفردوا ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد الأهم من التأليف كما في تفسيره. إلا أن أوسع مقال في الرد على أصحاب المناسبات ما كتبه الشيخ محمد الغزنوي، حيث قال اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته، بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه، وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف، فجاءوا بتكلفات يتبرأ منها الإنصاف ويتنزه عنه كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب سبحانه، حتى أفردوا ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد الأهم من التأليف كما فعله البقاعي في تفسيره ومن تقدمه ومن تأخر عنه. وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن القرآن ما زال ينزل مفرقا على حسب الحوادث المقتضية لنزوله منذ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قبضه الله عز وجل إليه، وكل عاقل لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية لنزول القرآن متخالفة باعتبار نفسها، بل قد تكون متناقضة كتحريم أمر كان حلالا وتحرير أمر كان حراما وإثبات أمر لشخص أو أشخاص تناقض ما كان قد ثبت لهم قبله، وتارة يكون الكلام مع المسلمين وتارة مع الكافرين وتارة مع من مضى وحضر، وحينا في عبادة وحينا في معاملة، ووقتا في ترغيب ووقتا في ترهيب، وآونة بشارة وآونة نذارة، وطورا في أمر دنيا وتارة في أمر آخرة، ومرة في تكاليف آتية ومرة في أقاصيص ماضية. وإذا كانت أسباب النزول مختلفة هذا الاختلاف الذي لا يتيسر معه الائتلاف، فالقرآن النازل فيها باعتبار نفسه مختلف كاختلافها، فكيف يطلب العاقل المناسبة بين العنب والتوت والماء والنار والملاح والحادي؟ وهل هذا إلا من فتح أبواب الشك وتوسيع دائرة الريب على من كان في قلبه مرض أو كان مرضه مجرد الجهل والقصور؟ فإنه إذا وجد أهل العلم يتكلمون في التناسب بين جميع آي القرآن تقرر عنده أن هذا الأمر لا بد منه، وأنه لا يكون القرآن بليغا معجزا إلا إذا ظهر الوجه المقتضي للمناسبة. فإن وجد الاختلاف بين الآيات انقدح في قلبه ما كان عليه في عافية وسلامة، هذا على فرض أن نزول القرآن كان مرتبا على هذا الترتيب الكائن في المصحف، فكيف وكل من له أدنى علم بالكتاب يعلم علما يقينيا أنه لم يكن كذلك؟ ومن شك في هذا رجع إلى كلام أهل العلم العارفين بأسباب النزول المطلعين على حوادث النبوة، فإنه يثلج صدره ويزول عنه الريب بالنظر في سورة من السور المتوسطة فضلا عن المطولة، فإنه لا محالة يجدها مشتملة على آيات نزلت في حوادث مختلفة لا مطابقة بين أسبابها، بل يكفي المقصر أن يعلم أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ويا أيها المدثر، ويا يا أيها المزمل. وينظر أي موضع هذه الآيات والسور في ترتيب المصحف، وإذا كان الأمر هكذا فأي معنى لطلب المناسبة بين آيات النعل، وقطعا أنه تقدم في ترتيب المصحف ما أنزل الله متأخرا، أو تأخر ما أنزل الله متقدما. وما أقل نفع مثل ذلك، بل هو عند من يفهم تضييع للأوقات في أمر لا يعود بنفع على فاعله ولا على من يقف عليه. وأنت تعلم أنه لو تصدى رجل من أهل العلم للمناسبة بينما قاله رجل من البلغاء من خطبه ورسائله، وإلى ما قاله شاعر من القصائد التي تكون تارة مدحا وأخرى هجاء، وحينا تشببا وحينا رثاء وغير ذلك، فعمد هذا المتصدي إلى ذلك المجموع فناسب بين فقره ومقاطعه، ثم تكلف تكلفا آخر فناسب بين الخطبة التي خطبها في الحج والخطبة التي خطبها في النكاح ونحو ذلك، وناسب بين الإنشاء في العزاء والإنشاء في الهنا، لعد هذا المتصدي لمثل هذا مصابا في عقله، عابثا بعمره الذي هو رأس ماله. وإذا كان مثل هذا بهذه المنزلة في كلام البشر، فكيف تراه يكون في كلام الله سبحانه الذي أعجزت بلاغته بلغاء العرب؟ وقد علم كل مقصر وكامل أن الله سبحانه وصف هذا القرآن بأنه عربي، فأنزله بلغتهم، وسلك فيه مسالكهم في الكلام، وجرى فيه مجاريهم في الخطاب. وقد علمنا أن خطيبهم كان يقوم المقام الواحد فيأتي بفنون مختلفة وطرائق متباينة، وكذلك شاعرهم. ولنكتفي بهذا التنبيه على هذه المفسدة التي يعثر في ساحتها كثير من المحققين. إنما ذهب إليه العز بن عبد السلام وأبو حيان والغانمي والشوكاني والغزنوي هو مما فيه بعض عذر، فقد ضربوا أمثلة على تمحل القائلين بالمناسبة في القرآن، وأن اشتراط ذلك لا يليق لوقوع السور والآيات على أسباب وأزمان مختلفة يتأتى فيها تغاير الدواعي والعلل، وأن من سعى إلى البحث عن ذلك التناسب فقد تكلف ما لا يطيق، وإن قدر فهي مقدرة تؤدي إلى ربط ركيك يصان عنه كلام رب العالمين. والواقع أن ما ساقوه من دوافع ومسوغات هو مما يقبل إثبات العكس. فالثابت أن للقرآن الكريم نوعين من التنزلات، أحدهما نزولي على حسب الوقائع، والآخر مصحفي على حسب الترتيب المنقول إلينا بالتواتر جيلا عن جيل. وإن من يمعن في النظر يجد في كل واحد من التنزيلين نوع لحمة وانتماء وتناسب واتصال بين الآيات وبين السور على السواء، حدث أولا عند نزولها بحسب الوقائع، ثم حدث ثانيا عند ترتيبها مصحفيا. وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا، وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا. فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف، كما أنزل جملة إلى بيت العزة. ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر، والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها، ففي ذلك علم جم. وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له. وإذا جاز ارتفاع حد التناسب عن كلام البشر وأفعالهم لاختلاف الحوادث والأزمان، فإن ذلك لا يرتفع في كلام رب العالمين الموصوف بالإعجاز. وصدق الله إذ يقول ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ثم إنه قد حفظ عن الشوكاني عند ترجمته للبقاعي في كتابه البدر الطالع قوله إنه من الأئمة المتقنين المتبحرين في جميع المعارف، ووصف تفسيره نظم الدرر بقوله ومن أمعن النظر في كتاب الله في التفسير الذي جعله في المناسبة بين الآي والسور علم أنه من أوعية العلم المفرطين في الذكاء الجامعين بين علمي المعقول والمنقول. وكثيرا ما يشكل علي شيء في الكتاب العزيز وأرجع إلى مطولات التفسير ومختصراتها فلا أجد ما يشفي غليلي وأرجع إلى هذا الكتاب فأجد ما يفيد. كما أن أهل العلم قد خالفوا من أنكر القول بالمناسبات القرآنية ووهموه، فقال الشيخ ولي الدين الملوي: قد وهم من قال لا يطلب للآية الكريمة مناسبة، لأنها على حسب الوقائع المتفرقة، وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا، مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف. وحافظ القرآن لو استفتي في أحكام متعددة أو ناظر فيها أو أملاها لذكر آية كل حكم على ما سئل، وإذا رجع إلى التلاوة لم يتل كما أفتى ولا كما نزل مفرقا، بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة. ثم زاد: والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها، ففي ذلك علم جم. وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له، ووافقه غير واحد من الأئمة على ذلك. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.